يذكر لك قصة حول الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، بس أخشى إني أشغلك. ما عندك مانع؟ في واحد من حزب التحرير الذين يقولون بأن الأمر لا يفيد شيئا، إنما يتوقف الإنسان حتى يتبين له المراد من النصوص الأخرى. أما الجمهور من الأصوليين والفقهاء يقولون لا، الأمر الأصل فيه للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تخرج عن الوجوب إلى الاستحباب إلى الندب إلى الإباحة إلى آخره. واحد من إخواننا كان أجير تحت رياسة حزبي، جرى نقاش بينهما حول المسألة، فجاءني صاحبي يذكر لي النقاش، وصاحبي يعني على قده في العلم، فقلت له افعل مع صاحبك ما يأتي، هذاك آمر وهذا مأمور. قلت للمأمور كلما أمرك بشيء طنش تجاهل الأمر، لا تنفذه، راح ينكر عليك. قلت له يا أخي أنت بتقول أن الأمر لا يفيد الوجوب، فإذا أنا لي الخيارة أن أجيبك ولا لا. فكانت القاضية بالنسبة للحزبي واضحة. نعم، لا والله، لا والله، ما اعتدى، لأنه رجل متعصب، والله المستعان. أي نعم، هات بقى السؤال الثاني. يقيمه يصل هو كذلك. لا، إذا كان على علم ما يجوز، إذا كان على، أيوة، إذا اقتنع بهذا. أي نعم، نعم، نفسه أخي حتى لأنه قضية، إذا ربطت نفسك بالأيام ضللت ضلالا بعيدا، كل ما حددت أيام كثيرة خصمك بقلل، أو قللت خصمك. نعم، والمسافة كذلك ما في تحديد. نعم، ايه، 100 صحيح، لكن بدي اعطيك قاعدة.